هل الأضحية يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟ أضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان النبي يضحي أهل الميت أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.